أيها الأحبة إلى ثمرة ثباته وصبره عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون كم عادت قبيلة قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من رؤوسهم أبو سفيان بن الحارث، وهو غير أبي سفيان بن حرب، ولكن أبا سفيان بن الحارث بعد أن شرح الله صدره للإسلام، أتدرون كيف عامل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكيف عامله رسول الله الذي مدحه ربه في القرآن الكريم بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول أبو سفيان: لما كان يوم حنين جمعت العرب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تجمع قط، وأعدت للقائه ما لم تعد من قبل، وعزمت على أن تجعلها القاضية على الإسلام والمسلمين. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للقائهم في جموع من أصحابه، قال أبو سفيان: فخرجت معه، ولما التقى الجمعان واشتدت وطأة المشركين على المسلمين، وجعل الناس يتفرقون عن النبي عند ذلك، وثبت عن فرسي وكسرت غمد سيفي، والله يعلم أني أريد الموت دون رسول الله. وأخذ عمي العباس بلجام بغلة النبي ووقف بجانبه، وأخذت مكاني من الجانب الآخر، وفي يميني سيفي أذود به وأدافع عن رسول الله، أما شمالي فكانت ممسكة بركابه. فلما نظر النبي إلى حسن بلائي قال لعمي العباس: من هذا؟ فقال: هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث، فارض عنه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت، وغفر الله له كل عداوة عادانيها. قال أبو سفيان: فاستطار فؤادي فرحا برضا رسول الله عني، وقبلت رجله وحملت على المشركين حملة أزالتهم عن مواضعهم. يا سيدي، يا قرة عيني يا رسول الله، نظرة منكم يا سيدي، يا محمد يا حبيبي، يا حب قلبي يا محمد، عطفا علي يا رسول الله، نظر إلي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أكرم خلق الله. وعن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي نفسه تقعقع فأتنا، ابنها يكاد يموت. ابنة رسول الله ترسل لأبيها الرسول أن ائتنا، فأرسل يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله الصبي ونفسه تضطرب وتتحرك، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. جل الإله المنح لوجنتك وردي ودعوا وذكرك على طول الزمان وردي. عذب النطق يا نور لك ابتغي وردي وطفينا بالحشا حرا. انت الدواء لقلوب الشوق لك حرا حرا. والمثلك نقول والمثلك نقول بطن الحملتك حرا العدا نحر وردي. نحر